فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Then we inspired to Moses, strike with your staff the sea, and it parted, and each portion was like a great towering mountain.